بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، عنوان محاضرتنا في هذه الليلة المباركة خمس شهادات، شهادات من جاء بها نجح في الآخرة وأدخل الجنة وزحزح بها عن النار. روى البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا الحديث فيه بشارة عظيمة ورجاء كبير لمن يموت على هذه الشهادات الخمس، وأنه داخل الجنة ولا بد. قال النووي رحمه الله: هذا حديث عظيم الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج عن جميع ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدهم، فاختصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين به جميعهم. من شهد، الشهادة أيها الأفاضل هي الإقرار، ومعناها الاعتراف باللسان والاعتقاد بالقلب والتصديق بالجوارح. الشهادة معناها الاعتراف باللسان، أن يعترف بلسانه ثم يعتقد بقلبه ثم يصدق بجوارحه. فلا تصح الشهادة باللسان فقط دون اعتقاد القلب، ولذلك أهل النفاق قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام: نشهد إنك لرسول الله. ولكن هذه شهادة باللسان فقط، ولذلك كذبهم الله، قال: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم نطقوا بها، ولكنهم لما لم يعتقدوها بقلوبهم ولم يعملوا بمقتضاها بجوارحهم كانوا كاذبين في شهادتهم. فلا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين، فلا بد من استيقان القلب بذلك، كما جاء في الحديث: من مات وهو يوقن أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وقوله: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. شهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود على وجه الأرض يستحق أن يعبد إلا الله، فلا يستحق العبادة إلا الله جل في علاه، فليس أحد من دون الله فيه من خصائص الألوهية شيء، فلا معبود حق إلا الله، كل ما عبد من دونه باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فكل معبود سوى الله باطل وحده لا شريك له. وحده توكيد للإثبات، إلا الله وحده، ولا شريك له توكيد للنفي، وقوله وأن محمدا عبده ورسوله، محمد هو ابن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي المكي ثم المدني خاتم الأنبياء والرسل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أن محمدا عبده أي ليس شريكا له، إنما هو عبد لا يعبد ومربوب وليس برب، بشر مثلنا عليه أفضل الصلاة والسلام، إنما تميز بالوحي عليه، ولذلك قال إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذه أعظم شهادة، قال عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة، رواه مسلم. وفي رواية من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار. فهذه أعظم شهادة تقتضي الرضا بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، ومن رضي بالله ربا فلم يصرف العبادة لغيره ولم يوجه قلبه لما سواه ورضي بالإسلام دينا، عمل بمقتضاه واعتقد أنه الحق وأنه الذي ينفع عند الله وأن من جاء بغيره فهو في الآخرة من الخاسرين، ورضي بمحمد نبيا ورسولا، وهذا تحته مقتضيات عظيمة كثيرة، فلم يقدم شيئا على سنته ولم يقدم أهلا على محبته، ولم يقتدي بغيره ولزم هديه وغير ذلك، دخل الجنة. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا دخل الجنة، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الشهادة الثانية. الشهادة الثالثة وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. في رواية وأن عيسى عبد الله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هذا فيه بيان العقيدة الحقة في عيسى عليه الصلاة والسلام، وفيه رد على اليهود وعلى النصارى، فالنصارى غلطوا في عيسى وألهوه وعبدوه وجعلوه ابنا لله، واليهود غلطوا في عيسى فنفوا عنه الرسالة وطعنوا في نسبه وجعلوه ولد زنا. قال القرطبي هذا الحديث مقصوده إفادة التنبيه على ما وقع للنصارى من الغلط في عيسى صلى الله عليه وسلم وأمه عليهما السلام، والتحذير عن ذلك بأن عيسى عبد لا إله ولا ولد وأمه أمة لله تعالى ومملوكة له لا زوجة، تعالى الله عما يقول الجاهلون علوا كبيرا. ويستفاد من هذا كما قال القرطبي ما يلقنه النصراني واليهودي عند إسلامهما، يعني من كان نصرانيا ودخل الإسلام لا يقال له فقط قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يزاد عليه وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، هذا يزاد عليه في الشهادة لأن اعتقاده فيها باطل. فقوله أن عيسى عبد الله ورسوله رد على النصارى وعلى اليهود. النصارى قالوا إنه ابن الله وإنه ثالث ثلاثة وجعلوه إلها مع الله وكذبوا فيما قالوا، واليهود كذبوه ونفوا عنه الرسالة وجعلوا ولد زنا وجعلوا أمه من البغايا وادعوا قتله وقالوا إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم وكذبوا، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه ولكن شبه لهم فقتلوا المشبه به لهم وصلبوه. فقول عبده بيان بأن الاعتقاد بأنه الله أو ابن الله شرك محض، فهو عبد لا يعبد، وهذا رد على النصارى. وقوله ورسوله رد على اليهود المنكرين لرسالته عليه الصلاة والسلام. قال ابن حجر قال بعضهم في ذكر عيسى تعريض بالنصارى وإذان بأن إيمانهم مع قولهم بالتثليث شرك محض، وكذا قوله عبده وفي ذكر رسوله تعريض باليهود في إنكارهم رسالته وقذفه بما هو منزه عنه، وكذا أمه، وفي قوله وابن أمته تشريف له، وكذا تسميته بالروح ووصفه بأنه منه. ما عقيدتنا في عيسى؟ ماذا يعتقد أهل الإسلام؟ يشهدون أنه عبد الله ورسوله وأن أمه صديقة وأنهما من البشر كان يأكلان الطعام كما أخبر الله تعالى بذلك، وأنها أحصنت فرجها وأنها عذراء، ولكن مثله عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وأن الله تعالى رفعه إلى السماء حين أراد اليهود قتله، وأن اليهود شبه عليهم فيه فقتلوا شبيهه، وأنه سينزل في آخر الزمان حين يخرج المهدي، وأنه سيقتل الدجال ويحكم المسلمين ويضع الجزية ويقتل الخنزير، وأنه يمكث في الأرض 7 سنين أو 40 سنة على اختلاف الروايات، وأن الأرض في زمانه تمتلئ خيرا وترجع إليها بركتها، وأنه سيموت في الأرض ويدفنه المسلمون ويصلون عليه. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا 3 انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا جل في علاه. وقوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، كلمته سمي عيسى بكلمة الله لأنه كون بكلمة كن من غير أب، كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقيل لأن الملك جاء أمه بكلمة البشارة. قال القرطبي: وهذان القولان أشبه ما قيل في ذلك. وقال ابن حجر: وقوله كلمته إشارة إلى أنه حجة الله على عباده، أبدعه من غير أب وأنطقه في غير أوانه وأحيى الموتى على يده. ومعنى ألقاها على مريم أي علمها إياها عن طريق الوحي الملك. وقوله إلى مريم، مريم ابنة عمران أم عيسى عليه الصلاة والسلام وعليها صلوات الله وسلامه، وهي ليست أخت موسى وهارون، موسى بن عمران وهارون بن عمران. الله قال عنها: يا أخت هارون. ولكن هارون هذا ليس هو أخو موسى كما يظنه الناس، ولكن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم. فهارون أخو مريم ليس هارون أخا موسى، بل هو آخر يسمى باسمه. وكذلك عمران سمي باسم أبي موسى، وبين موسى وعيسى أمت من السنين وروح منه. هذه إضافة تشريف. وسمي عيسى بروح الله لأنه حدث عن نفخة الملك، والروح النفخ ومنه الريح. وقيل لما أقدره الله عليه من أحياء الموتى والنفخ في الطين، بأن يصنع طينا كهيئة الطير فينفخ فيه بإذن الله فيكون طيرا حيا بإذن الله عز وجل. وقوله منه أي أن الله أوجده بقوله كن، فمن هنا للابتداء، مثل قول الله عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وسخر لكم ما في الأرض جميعا منه. وسخر لكم ما في الأرض جميعا منه، فالمعنى أنه كائن منه، كما أن معنى الآية الأخرى أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه، أي أنه مكون كل ذلك وموجده بقدرته وحكمته. فمنه من هنا للابتداء، فإنه خلق بأمر الله وتكوينه. وبسبب الجهل بمعنى منه ضلت النصارى فظنوا أنه جزء من الله، فضلوا وأضلوا كثيرا. يقول علماء: ما يضيف الله إلى نفسه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم قائم بنفسه كبيت الله وناقة الله هذه إضافة تشريف، وقد يكون من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن أرضي واسعة، هذه إضافة مخلوق إلى خالق، أو إضافة تشريف ناقة الله وسقيها. الثاني أن يضاف إلى عين المخلوقة، يعني أن يكون شيئا مضافا إلى عين المخلوقة يقوم بها، إما أن تكون عين قائمة بذاتها كالسماوات والأرض وغير ذلك. فقول الله أرضي من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، أي أنا خلقتها، أو من باب تشريفها كناقة الله وهي مخلوقة له وعين قائمة بذاتها، أو خلقت في غيره روح منه. فإضافة هذه الروح إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه تشريفا. الثالث أن يكون وصفا غير مضاف إلى عين المخلوقة، كقول الله عز وجل إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وصفا لا يضاف إلى عين مخلوقة، هذا يكون صفة لله عز وجل. فالأعيان القائمة بنفسها والمتصل بهذه الأعيان مخلوقة، والوصف الذي لم يذكر له عين يقوم به غير مخلوق، لأنه يكون من صفات الله وصفات الله غير مخلوقة. فما يضاف إما عين قائمة بنفسها أو عين قائمة في غيرها، هذه مخلوقة. أما الوصف الذي لم يذكر له عين وأضيف إلى الله فهو صفة من صفاته. وقوله أن الجنة حق والنار حق، هذه الشهادة الرابعة والخامسة، أي شهد أن الجنة التي أخبر الله بها في كتابه وأنه عدها للمتقين حق، أي ثابتة لا شك فيها، وشهد أن النار التي خلقها الله وأخبر في كتابه أنها عدها للكافرين حق ثابتة لا شك فيها. هل الجنة موجودة الآن؟ هل النار موجودة الآن؟ نعم، تكاثرت الأدلة بأن الجنة موجودة الآن والنار موجودة، لأن الله قال أعدت للمتقين، أعدت للكافرين في النار، فهي معدة موجودة. وقد دخل النبي عليه الصلاة والسلام الجنة حين عرج به ورأى النار عليه الصلاة والسلام، قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. يعني إن جاء بهذه الشهادات الخمس معتقدا بها قائما بمعناها مؤديا حقها أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي لا يسأل عن عمله مهما كان من عمل، مهما قدم من عمل. وهذه أعظم بشارة ورجاء لمن آمن واعتقد وشهد بما تقدم وإن كان مقصرا في العمل، على ما كان من العمل، مهما كان عملك فهو يقبل منك وتدخل الجنة. بماذا؟ بالشهادات الخمس، أي لا ينظر لعملك إن كانت هذه الشهادات قد أتممتها وأتيت بها. قال القرطبي وقوله على ما كان من عمل أن يدخل الجنة ولا بد، سواء كان عمله صالحا أو سيئا، وذلك بأن يغفر الله السيء بسبب هذه الأقوال أو يربي ثوابها على ذلك العمل السيء. قال وكل ذلك يحصل إن شاء الله لمن مات على تلك الأقوال، إما مع السلامة المطلقة وإما بعد المؤاخذة بالكبائر. وقال ابن حجر أي من صلاح أو فساد، على ما كان من عمل، قال أي من صلاح وفساد، لكن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة. وذلك عند مسلم في رواية من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. فمن قال هذه الكلمات دخل الجنة، هذا مقتضى هذا الحديث، وأنه يخير من الأبواب كلها. وإن كان قد ورد في حديث أبي هريرة أن من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وأن من كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام، وأن من كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. فكل من يدخل الجنة ممن حقق هذه الأمور يخير، فإن كان الأفضل في حقه باب الصلاة دخل من باب الصلاة، وإلا فهو مخير من أيها شاء دخل. هذه الشهادات أيها الأفاضل تدلنا على عظم التوحيد وأن النجاة به منوطة، وأن هذه الشهادات لابد من العمل بمقتضاها وأداء حقوقها. فأعظم الشهادة الشهادة لله عز وجل بالوحدانية وأنه لا شريك له، ويتقتضي إثبات الألوهية له جل في علاه، وإثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى على وجهها الذي يليق بربنا جل في علاه، والشهادة بأن محمد رسول الله تقتضي متابعته في الظاهر والباطن، والحياة على هديه والموت على سنته، والدوران مع ذلك كما قال أوزاعي رحمه الله ندور مع السنة حيث دارت. ثم من أصول الاعتقاد الاعتقاد الصحيح في الأنبياء كلهم، ثم من أصول الاعتقاد الاعتقاد بما يكون في الآخرة من أمور القيامة، وأعظم ذلك الجنة والنار. فنسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بالإيمان، ويهدينا صراطه المستقيم، ويجعلنا من أهل جنته من أهل النعيم، ويدفع عنا السوء والضرر، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.